الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. كنت وصلت في الدرس الفائت إلى قوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله عز وجل: وإن أحد من المشركين، يعني هذه الآيات فيها طبعا نوع من البيان لأحوال المؤمنين وأحوال الكافرين. الآيات هذه اللي قريتها الليلة هذه كلها كأنها مقارنة تقارن بين سلوك المسلمين وسلوك الكفار، وأن المسلمين يتميزون بالوفاء بالعهد والحرص على نشر تعاليم الإسلام، وأنهم عندما يقاتلون المشركين لا يقاتلونهم حبا في سفك دمائهم، وإنما ليقودوهم إلى الجنة بالسلاسل. إذا لم تكن، يقول الشاعر، إذا لم تكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. إذا لم تكن إلا الأسنة سلاح الرماح مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها، ما له حيلة إلا يركب الصعب للغاية الحميدة المجيدة، وهي إدخالهم في دين الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإسعادهم وتعريفهم بفاطر السماوات والأرض ليؤدوا حق الله الذي خلقوا من أجله، وهو أن يعبدوا الله وحده لا يشركون به شيئا. أن هذا هو الحق الأول الذي من أجله خلق الإنسان والجن، ومن أجله خلقت السماوات والأرض، ومن أجله أقيم سوق الجنة والنار، ومن أجله يسعد السعداء ويشقى الأشقياء. لذلك يعني ما يقاتلونهم حبا في سفك دمائهم ولا حرصا على إهلاكهم، إنما حرصهم وعملهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور. الدليل الواضح هو هذه الآيات، حجة ظاهرة وبرهان قوي على هذا الذي أقول، وهو أن ينبغي لولي أمر المسلمين، بل يجب عليه أحيانا إذا استأذى أن يفتح أبواب دار الإسلام لكل مشرك يريد أن يتعلم شريعة الإسلام. كل كافر من أي جنس كان من كفره، من أي جنس ومهما كانت عداوة قومه وأهله لدين الإسلام، لكن إذا استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك يعني طلب جوارك. كلمة أحد هذه اسم مرفوع بعد إن الشرطية، والقاعدة عند علماء اللغة العربية أن إن الشرطية لا يليها إلا فعل، ما يليها اسم. قاعدة عند علماء اللغة العربية أهل البلاغة والفصاحة وأهل اللغة العربية من جميع قبائل العرب ما يدخلون اسم على إن، وإنما يلي دائما وأبدا، يلي إن فعل. لكن إذا جاء في أفصح الكلام وأعلى الكلام وأبلغ الكلام وأصدق الكلام أن يلي إن الشرطية اسم، عرفنا أن هذا الاسم ما هو اللي يليها في الواقع، اللي يليها في الواقع فعل محذوف مقدر، مثل ما قال ابن مالك وعسو ما يعلم جائز كما تقول زين بعد من عندكم، حذف فعل الشرط لدلالة ما بعد الاسم عليه، لأنه يقول وإن أحد من المشركين استجارك. إذن الفعل اللي محذوف شو؟ وإن استجارك أحد من المشركين، أصل التركيب، أصل التركيب. وإن استجارك، عشان يلي الفعل إن، وإن شرطي، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، هذا أصل التركيب يكون كده. ليش حذف فعل الشرط الأول هذا؟ لدلالة ما بعد الاسم عليه، لأن الفعل اللي بعد أحد وإن أحد من المشركين استجارك، هذا الفعل للدلالة على، يدل دلالة جلية لا يحتاج العربي إلى كبير عناء عشان يفهم هذا الذي أقول. بمجرد العربي ما يسمع يفهم، بمجرد العربي اللي من أهل البلاغة من أهل العلم ومن العارف بفقه اللغة وقاعد اللغة، بمجرد ما يسمع وإن أحد من المشركين استجارك، يعرف أن تقدير الكلام وإن استجارك أحد من المشركين استجارك تأكيد، تأكيد وإن أحد، كأن الفعل الثاني تأكيد الفعل المحذوف، كأنه ذكروا مرتين بس اللفظ ما هو فعل مرة واحدة، للإيجاز والإفادة والإعلام بدون حاجة إلى ذكره. وإن أحد من المشركين استجارك، أتقدير الكلام وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، تنبيه كأنه تأكيد. ليش؟ للدلالة على أنك لا تفتح أبواب دار الإسلام سبهللة، يعني خاطب أولياء أمور المسلمين أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخرهم كل من يلي أمرا للمسلمين إلى يوم القيامة. أول المنادين أو أول المطلوبين أو الموجه إليهم الخطاب في هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي ومعاوية ويزيد بن معاوية وجميع من يلي أمر المسلمين إلى يوم القيامة، سواء كان بالطوع أو بالغلبة، ما دام يحكم لهم بشريعة الإسلام. وإن أحد من المشركين استجارك، أصل الكلام وإن استجارك أحد من المسلمين استجارك، يعني يقول لي حط بالك عما تسمع، اللي تسمعه ده أعيه. شوف ليش أنا كررت التجارك، علشان ما تفتح دار أبواب دار الإسلام سبهللا لكل من هب ودان، عشان ما تفتح دار الإسلام إلا للمستجير، إذا بشرط، يعني لا تفتح لهم الأبواب إلا بشرط أن يكون جاءك مستجيرا. ومعنى مستجير استجارك يعني طلب جوارك، ومعنى طلب جوارك أي طلب أمانك، ومعنى طلب أمانك يعني طلب أن يكون من يوم يدخل دارك إلى أن يخرج منها في ذمتك وعهدتك وصيانتك ورعايتك وحمايتك في نفسه وماله وعرضه، تحميه حماية كاملة. يعني كأنه يقول وإن طلب أحد من الكفار المشركين حمايتك فاحمه. إذا إحنا ما قلنا لو كان القصد مجرد الشرك، إيه اللي خلينا ما نقتله إذا جانا وتمكننا منه؟ لا، إحنا ماذا قصدنا هذا؟ إحنا قصدنا نشر تعاليم الإسلام. فإذا واحد من هؤلاء الكفار إحنا ما نعرف، أرسل رسالة إلى ولي أمر المسلمين لا بد منها. ما يجي يدخل كده يعني من تلك تهريب، يدخل تهريب وبعدين إذا وصل للبلاد يطلب الأمان، ما يصح ولا يعتبر له العهد. المفروض أن يطلبه في دار الكفر من أمير من من من ولي أمر المسلمين، أن أريد أن تسمح لي، يعني كأنه يقول تعطيني جواز بالدخول إلى بلادك، إلى بلادك لطلب علم الإسلام. أنا ما جيت لغير ذلك، لكن نقول له حتى لو كنت ما جيت، يعني إحنا القاعدة الأولى أن يكون جاء مستجيرا، يعني طالبا للجوار لسماع كلام الله، سماع القرآن بألفاظه وسماع شرحه وتفسيره من علماء الشرح والتفسير اللي يعرفون كلام الله، يعرفون تفسير كلام الله طبعا. وإمام المسلمين بمجرد ما يجي يحوله على مدرسة من مدارس الدين ومدارس العلم، إن كان ولي أمر المسلمين متفرغ يعلمه بنفسه جزاه الله خير، وإن كان مشغول بأمور المسلمين يحوله على أهل العلم. يقول هذا جاي يطلب معرفة شريعة الإسلام، فهو في حمايتي وذمتي. فعلى كل من يسمع ذلك من المسلمين أن يحافظ على هذا الداخل. إن استجارك، يعني طلب جوارك وطلب حمايتك وطلب عهدك وذمتك، فأجره، يعني أدخله في ذمتك واجعل له عهدك وصنه واحمه واحفظه في نفسه وماله وعرضه. ثم أبلغه كلمة ثم مع موضوع في اللغة العربية للترتيب والتراخي، يعني الزمان الطويل، يعني ما هو بمجرد ما يجي وتقرأ عليها آيتين من القرآن أو آية يقول لك آمنت ولا تقتل، لا، تترك له الحرية الكاملة في سماع القرآن، وتترك له الحرية الكاملة في طلب العلم ومناقشة العلماء، وما يكون عنده من شبهة في دينه أو غيره يطلب شرحها. ولله الحمد والمنة، الله أعطى علماء الإسلام في الأصل كل ما يحتاجه المشركون من البيانات والعلم، لأنهم يعرفون ما عليه اليهود، ويعرفون ما عليه النصارى، ويعرفون ما عليه المجوس، ويعرفون ما عليه جميع الأديان، يعرفون أهل الإسلام المفروض يعرفون بما أوحى الله إلى نبيه من العلم، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشريفة التي تبين ما ترك النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيئا يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم، صغيرا كان أو كبيرا، إلا بينه وأوضحه صلوات الله وسلامه عليه. لم يخرج من الدنيا إلا وقد أوفى جميع ما بعثه الله به من الرسالة لإضاءة السبل أمام الخلق، حتى يصيروا إلى الله على بصيرة ويهتدوا إلى صراط الله المستقيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. اسمعوا هذه، تراها مهمة، والآية هذه قاعدة من القواعد التي يستدل بها علماء الإسلام أهل السنة والجماعة المتبعين لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم ولخلفائه الراشدين، لجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولسيما للخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولأئمة المسلمين لله الحمد والمنة. وقد قلت كثيرا إن من فضل الله علينا أن جعلنا مسلمين، ومن فضل الله علينا لما جعلنا مسلمين وسط بين جميع الأمم والأديان، كما قال وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونوا شهداء، كذلك جعلنا من فضل الله علينا، من أكبر الفضل وأعظم النعمة أن جعلنا من أهل السنة والجماعة. لأن قد يقول الرجل لا إله إلا الله ولكن يلعن أبو بكر وعمر، وقد يقول لا إله إلا الله ويلعن علي وعثمان، وقد يقول لا إله إلا الله ويسمع القرآن على عائشة، أولئك مبرؤون ما يقولون. يقول عائشة زنت بعد نزول 17-16 أي في براءتها، في براءتها. هو يقول إني مسلم، ونقول إحنا ما كفرناك، لو نأخذك بلازم مذهبك، لو نأخذك بلازم مذهبك لكفرناك، لكن نحن ما نكفر من يقول لا إله بسرعة، وإن كان لازم مذهبي يقتضي تكفيره، لأن اللي يلعن أبو بكر هو ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذ ما يعني من لعن مسلما باء بها أحدهما، يعني اللعنة لا تروح هواء وسبهلل. اللي يلعن مسلم، لو واحد قال لمسلم الله يلعنك، لمسلم الله يلعنك، ما تروح سبهلل. إن كان المسلم مرتكب جريمة يستحقها تروح له، وإن كان ما يستحقها ترجع للي قالها. ولا شك أن أبا بكر هو خير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين، يعني لم تعرف الإنسانية صاحبا لنبي من أنبياء الله مذ جاء آدم إلى هذه الأرض وإلى أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، لم تعرف الإنسانية أفضل ولا أطيب ولا أبر ولا أبرك من أبي بكر رضي الله عنه. ما هو نبي، لكنه أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق. مثل ما قلت لكم كثيرا، لما شاب واحد من بلاد فارس وقاعد قال، يقول للصحابة لما شابه حبيب صالح لا هو متكبر ولا متغطرس ولا متعجر، لابس اللباس البسيط والعدل البسيط، يوم استخلفه المسلمون بعد رسول الله، يوم استخلفه المسلمون بعد رسول الله وصار خليفة رسول الله، صبح الصبح شايل له طاقة قماش وحطتها على راسه ويمشي في شوارع المدينة عشان يبيع القماش عشان يطعم أهله. يا الصبح هذا لا كبر ولا ولا ولا غطرسه ولا علو في الأرض بغير الحق، ولا علو في الأرض بغير الحق. صبح الصباح يوم تخلف شايل له طاقة قماش وماشي عشان يبيع القماش على راسه علشان لعله يحصل بكم قرش يطعم بهم عيال أبو بكر وأهل أبي بكر. وقال عمر يا أمير يا خليفة النبي محمد، أنت شغلت بحاجة المسلمين، فطعامك ورزقك من بيت مال المسلمين، أنت مشغول بخدمة المسلمين من يوم ما تقوم إلى أن تنام، أنت في خدمة المسلمين، اللي أنت بتخدمهم ده يأكلوك، ما انت متخذ اموال ولا مكدس اموال ولا مكدس مبالغ، انت كل العملية تبي طعمة اهلك، تبي زاد اهلك لا غير لا اكثر ولا اقل، فما تبي الا اهلك تأكلهم، فانت ما عندك فراغ عشان تروح تكد على اهلك وتجي وانت تلي امر المسلمين، انت كل وقتك اللي انت قاعد فيه للناس. فجعل له جعله فصار يأكل من بيت من باكل اكل الشحيح الحرص، ما هو بياكل عشان يتمول ويتخذ مال. هذا ابو بكر، فاللي يلعن ابو بكر ملعون، والملعون عن مطلوب من رحمة الله. فنحن من فضل الله علينا احنا اهل السنة والجماعة اننا كما كنا وسطا بالنسبة لجميع الخلائق مسلمين، امة وسط، امة محمد عليه السلام خير امة تخرج للناس، جعلنا وسطا في المذهب الذي نذهبه، وهو اننا من اهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة وسط بين جميع الطوائف، سواء كانوا يدعون الانتساب إلى الإسلام أو على غير دين الإسلام. كيف ذلك؟ في باب العقيدة وفي باب العبادة نحذو حذو النبي محمد وأصحابه، اللي ثبت عن رسول الله نفعله، واللي ما ثبت عنه من العبادة لا نفعله، وإن جاء شيء لا ندري فيه نسكت. الله حد حدودا وأمر بأوامر، فاللي أمر به وعرفناه قلنا لبيك، واللي سكت عنه نسكت عنه، واللي سكت عنه نسكت لا نبحث، واللي نهانا عنه لا نقربه. إذا يقول نبحث، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فنحن في هذا الباب متبعين مقتدين مهتدين بهدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الصبح ركعتين جهر، صلينا الصبح ركعتين جهر، ركعتين سنة قبل بعد أذان الفجر وقبل الصنين ركعتين سنة، صارت صلاة في الفرض جهرية في الصبح صلينا جهري، الظهر أربع ركعات سري صلينا أربع ركعات سري، اللي عملوا نعمله. رفع النبي محمد كما جاء في البخاري ومسلم يديه عند تكبيرة الإحرام بحذاء شعمة الأذنين رفعنا، كبر التحريم كبرنا للتحريم، كان يدعو دعاء الاستفتاح لما قال له أبو هريرة رضي الله عنه: سكوتك يا نبي الله بين القراءة والتكبير ما تقول فيه؟ سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. وبعدين لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما واحد جهر بسم الله الرحمن الرحيم من أولاد الصحابة وسمعه أبوه يقول بسم الله الرحمن بصوت مرتفع، قال: يا بني إياك والحدث في الدين. هذول أتباع النبي، هذا السنة والجماعة، الصحابي هذا يقول لولده لما قال بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ يصلي وكبر قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال: يا بني إياك والحدث في الدين، صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. مقتدين، ما في غير الاقتداء. فإحنا في باب العبادة مقتدون، وفي باب العقيدة مقتدون، والحمد لله ترك إجابة أجاء الله لنا في كتابه بأوضح مناهج العقيدة. ما في شيء يلزم المسلم إلا وضحه. قلت أكثر من مرة، لو سألت أي واحد على أي مذهب، إن كان يدعي الإسلام، هو يدعي الإسلام لكنه ما هو على مذهب أهل السنة والجماعة، تسأل عن أي فرع من فروع عقيدته، لا يستطيع أن يأتيك بآية من كتاب الله ولا بحديث عن رسول الله أبدا. أتحدى إن واحد من هؤلاء علشان يستدل على عقيدة من عقائد المسلمين إن يقول الدليل قول الله كذا. لكن إحنا أهل السنة والجماعة أي فرع، أي مسألة من مسائل العقيدة، نقول لقول الله تعالى كذا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وما هو بس نقول قال رسول الله بخط عشوة، لأن بعض الناس يجمع حديث موضوعة لا يحل روايتها إلا ببيان أنها موضوعة أو ضعيفة. والعلماء والله الحمد بيانون كل حديث يحتاج حديث، عقلنا الصحيح لذاته كذا وصحيح لغيره كذا، والحسن لذاته كذا والحسن لغير كذا، والضعيف أنواع كذا، والموضوع حلمنا كل شيء. فأنا ما نجيب حديث ضعيف ونستدل به على عقيدة، ولا نجيب حديث ضعيف حديث حتى ولو كان حسن لغيره ما نستدل به على عقيدة. ما نستدل على العقيدة إلا بحديث صحيح ثابت صحيح لذاته منقول برواية الثقات العدول الضابطين من أول السند إلى منتهى، خال من الشذوذ والعلة. بعض الناس يرون أحاديث السند صحيح، يعني ما أقول السند صحيح، السند رجاله ثقة، السند رجاله ثقات، لكن في بعض الثقات هذول علة ما يعرفها كل الناس، ما يعرفها كل الناس، فوضعوا مواضع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وفلان وفلان، إلا الله من علينا بهم وجعلهم حراسا حراسا مأمونين يصونون شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وزنوا الأحاديث بميزان الذهب أعلى من ميزان الذهب لضبط الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء واحد قال حديث، حدثني فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل القرآن على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، إن شئت قرأت عليما حكيما مكان غفور رحيما فافعل، ما لم تبدل آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. هذا سند ثقات، لكن الثقات جاءوا بحديث مخالف لصريح القرآن عندما يقول الله نبيه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ما يحرف حرف واحد، حرف ما أقول حرفين أو نصف كلمة، ما يحرف ولا كلمة ولا لأحد أبدا أبدا بحال من الأحوال أن يأتي بكلمة يجعلها قرآنا لم تأتي في كتاب الله المنزل على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، التي ثبتت بالتواتر بالنقل التواتر المقطوع به معنا وسندا ولفظا. هذا طبعا صحيح. لكن يقول احد الائمة كالنووي وغيره اجمع العلماء مع صحة السند على عدم على ترك العمل بهذا الحديث لانه ما هو صحيح. هو صحيح في السند لكنه معلول بانه خالف ما جاء في كتاب الله او خالف صحيح السنة الثابتة عن رسول الله او خالف صحيح السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا جاء حديث يخالف الصحيح ما احنا ولله ما قلت لك ابدا. تفتح كتب العقائد عندنا تجد كل مساله دليلها من كتاب الله ودين رسول الله. غيرنا وش سووا؟ صاروا اقسام. قسم يسمونهم الناس الجهمي اتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان كان متعلم من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تعلم من واحد يهودي في عصر الصحابة ده. ابن عمر أدركه رضي الله عنهما. فالجعد بن درهم جابوا خالد بن عبد الله القسري أظن سنة 118 هجرية. الجعد لما كان ينكر كلام الله يقول الله ما يتكلم، الآن نقرأها الليلة هذه دي حتى يسمع كلام الله يقول ربنا ما يتكلم. فأنكر أن يتكلم الله، قال لو تكلم لكان مثل الناس وشبيه بالخلق. طب هو يقول يتكلم، وكلم الله موسى تكليما. موسى كليم الله، ما هو اللي كلم ربنا، ربنا اللي كلمه وأجاه. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى. قال ألقي. تكلم ربنا سبحانه بالكلام الذي لا يعلم كيف يتكلم إلا هو، إلا هو لا يدرك كنها وكيفيته إلا الله تبارك وتعالى. فالله يتكلم. الجعد بن درهم اللي خد من اليهود قال ما يتكلم ربنا، ولعنة الله على اليهود الذين كفروا. اليهود هم أخبث عباد الله في أسماء الله وصفاته، يعني يعتقدون أن الله لا يعلم الغيب. أول صفحة أو أن الله يتعب من خلق الخلق، الصفحة الأولى من التوراة اللي بأيدي اليهود والنصارى الملاعين اليوم هادول. اليهود والنصارى بأيديهم التوراة الآن اللي مكتوبة بأيديهم الآن، الأسفار الخمسة وملحقاتها من كتب الأنبياء وكذلك الأناجيل. فاليهود يعتقدون في الصفحة الأولى من التوراة، الصفحة الأولى، الصفحة الأولى، ولما في الصفحة الأولى يعني ما تحتاج تحت بعث وتعب، الصفحة الأولى من التوراة بأيدي اليهود والنصارى الآن. ولما خلق الله السماوات والأرض وأكمل جندها في ستة أيام تعب واستراح في اليوم السابع اللي هو يوم السبت، فقدس اليوم السابع اللي هو يوم السبت لأنه خلق انتهى فيه من خلق الخلق أو كما قال. هذا دعني ربنا، هو ربنا بيتعب، هو ربنا بمادة من المواد، هو اللي بيخلق المادة بالأمر، ما هو لها تكون مادة في الأصل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما يحتاج تركيب بناء يجيب طوب ويجيب لبن ويجيب ده، يقول للشيء كن بناء يكون بناء، لا تكن لا تكن، يقول للقائم انهدم ينهدم، ويقول للمنهدم قم يقوم، لا يعجزه شيء ولا بده شيء. ولذلك جاء في الساعة على لسان ما أنزل الله على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد خلقنا السماوات والأرض، رد على هؤلاء الماهد الملعين. والنبي هو قرأ التوراة، هو يعرف يقرأ، هو قرأ التوراة الإنجيل محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، اسمع، وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. فيرد على اليهود والنصارى الذين قالوا تعب الله لما خلق السماوات، قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. في نفس الصفحة الأولى من التوراة اللي بأيدي اليهود والنصارى، وقال الله، في نفس الصفحة الأولى، وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيعتقد الحمير المغفلون بأن الله على صورة الإنسان أو أن الإنسان على صورة الرحمن، على شبيه بالرحمن. والله يقول لا، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له شبيها؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آيات القرآن تنفي أن يكون الله يشبه أحدا من خلقه أو أحدا من خلقه يشبهه بحال من الأحوال. ليس كآيات آيات محكمات متقنات جمعت جوامع العلم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول كان نعمل الإنسان على صورتك في الصفحة الأولى. بعدين في نفس الصفحة الأولى ولما خلق الله في الصفحة الأولى ما هي بعيدة عن المراجعة اللي يعثر على التوراة في الصفحة الأولى لقيها. ولما خلق الله الإنسان وكثر شره في الأرض تحزن وتأسف في قلبه أنه خلق الإنسان. يعني أتندم أنه خلق ابن آدم. هذا كلام ما يقول ناس يعرفون الله. ولذلك ليش كانت آخر سورة آية الكرسي ليش كانت أعظم آية في كتاب الله؟ وليش كان خواتيم المسك من سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتها آمن الرسول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أسمعوا لذلك أعظم آية في كتاب الله كما جاء في حديث ابن كعب. وآخر سورة للبقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم ذكر أفعاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وليش آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحوا له ما في السماوات والأرض وهو العلي العظيم وهو العزيز الحكيم آيات تبين أسماء الله وصفاته وتوضح أوضح أجل الجلاء وأوضح الوضوح. آيات الله ويقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وطبعا ما هو 99 بس إنما اللي يحصي 99 هو اللي يدخل الجنة. اللي يحصيها يعني أمان اللي يحصي ما يوفق الله واحد يحصي 99 اسم من أسمائه إلا أن يجعله من أهل الجنة. إن لله والأسماء الله لا تعاد ولا تحصى. الدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسمع أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني ما علمت أحد لا من الأنبياء ولا من الرسل ولا حتى من الملائكة. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إلا الله أعطى هذا اللي يسأله. فالله له الأسماء. إحنا قلنا آمنا بالله هو يستحق التمجيد والتحميد والتكبير والتقديس لذاته المقدسة ويستحق التكبير والتمجيد والتحميد والتقديس لأسمائه الحسنى، ويستحق التكبير والتمجيد والتقديس لصفاته العلى. نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بالله بذاته بوحدانيته بتفرده بألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإن سألنا سائل ما الدليل على هذا، نقرأ لك آيات، ما هو آية ولا آيتين ولا عشرة. الدليل على الأسماء نقرأ لك اللي أنا قريت الآن ولا حديث اللي قريتها. إن قلت واللي له صفات نقرأ لك الصفات اللي قرأها اللي قريناها في صفاته تبارك وتعالى. والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، إلا من ينيب، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، آيات الله الكثيرة الكثيرة جدا جدا، كل فرع من فروع العقيدة عندنا لها دليل من كتاب الله ورسوله. قال جعد بن درهم عليه اللعنة هو وأتباعه وقالوا ربنا لا أسماء ولا صفات، لا له اسم ولا صفة، لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ما له هذا كله، ليش عبد الله وش عندك؟ قال لأنه بعقل، قال بعقل اليهود اللي علموه، بعقل اليهود اللي علموه. وأنا قلت لنا يعني اليهود بس ما هم في الله في في في في, في الأنبياء، حتى في الأنبياء كما قلت كثيرا يعني صفات ذات الله لهم فيها عقيدة من أخبث العقائد اليهود وفروعهم وفروخهم وفراخهم، ولهم في أنبياء الله أسوأ العقائد، يعتقدون أن الأنبياء يزنون ويسرقون ويقتلون ويجورون ويظلمون، وهذا موجود في التوراة اللي بأيديهم الآن يقرأها الناس الآن إلى يوم هذا في سفر التكوين اللي هو السفر الأول من الأسفار الخمسة اللي بيد اليهود والنصارى الآن، على أن نوح لما نجه الله ونزل على الأرض غرس غرسا يعني عمل فلاحة وزراعة، وغرس عنبا كرما، وأنه لما غرسه وأنبت وطلع العنب عصره خمرا وشربه حتى سكر تماما وتجرد من ثيابه، ودخل ابنه الصغير حام على أبيه فوجده عريانا مغش، يعني معناها سكر حتى صار ما يعري ولا يعقل، فخرج وأخبر أخويه ساما ويافث، فدخل خدوا قميص وحطوه على وجوههم كأنهم رجعين عشان ينظرون عورة أبيهم حتى سترى عورة أبيهما. فلما استهدن التوراة، فلما استيقظ نوح من خمره، في رواية من رواية كتبه من متناقضة ورواية من نومه، فلما استيقظ نوح من نومه وعلم ما صنعه ابنه كنعان، ما صنعه ابنه ده، قال ملعون كنعان، كنعان ما كان جا ولا ولد، لأن أبوه الصغير أصغر العيال لسه ما تزوج ولا عنده زوجة يومها، فكيف يصير له ولد كنعان؟ ملعون كان بالتوراة الآن، ملعون كنعان عشان فلسطينيين، لأن فلسطين ناس كنعان، فغيروا التوراة وحرفوها عشان يلعنوا الفلسطينيين من أول الزمان قبل الإسلام، ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته، هذا نص التوراة. هذا نوح عمى على ما وصفتم سكر عربي. ولوط عندما خرج بعد ما نجاه الله وخرج إلى نزل بالمغارة، المغارة عند صغر، لما نزل معه ابنتاه بس، ما أسلم مع نوح إلا لوط إلا ابنتاه، فأبوهم تعبان بعد اللي شافوا ده منهم، فلما رقد جات الكبرى وقالت للصغرى، يقولها البكر في كتاب التوراة البكر، قالت البكر للصغرى إن أبانا قد شاخ يعني كبر في السن، وليس معنا أحد من أهل الأرض عشان يعني يسوي له شيء عشان يجيب عيال، فلنصنع من أبينا نسلا. تقول لأذك أنا أدخل على أبي وأسقيه خمرا على لوط وأضاجعه لنحيي من أبينا نسلان، هذا في التوراة في سفر الملوك، لا في سفر التكوين، ما هو في سفر التكوين داود اللي في سفر القلوب، إنما لوط في سفر التكوين، سفر الأول من أصحاب الأسفار الخمسة اللي بيقولوا إنها من عند الله، وأن موسى كتبها بيدهم كذابون. نحيي من أبينا نسلا، فدخلت البكر على أبيها، يعني الكبرى ما هي البكر يعني بنت البكر على أبيها، وسقته خمرا وضاجعته وحبلت منه وخرجت ولم يعلم أبوها باضطجاعها ولا بقيامها، فجاءت به بولد وسموه عيال بني عمون، يعني كانوا بني العم، يعني كانوا يقول بني العم، عيال بني عمون موجودين للآن يسمون بهذا الاسم بني عمون. والثانية دخلت الصغرى في الليلة الثانية وسقت أباها خمر، هذا في نفس التوراة في سفر التكوين اللي يقول اليهود والنصارى هذا من عند الله، يتهمون الأنبياء بالزنا ببناتهم. وعلى إسحاق يعقوب لما خرج إسرائيل، لما خرج وتعرض له الرب، حكايات حكايات، وأن الرب لما ما علم أن هذا الرب في الطريق وهو رايح إلى بلاد إلى إلى إلى إلى بلاد الكلدانيين عشان من هنا، وهو ماشي أو في أو عند الخليل وهو يمشي، تعرض له الرب فبدأ يصارع الرب، يبي يضارب الرب. هذا كيف هذا كلامهم؟ ده كيف كلامه؟ لكن بس عشان تعرفون الحمد لله أنكم على خير، أنكم على خير وعلى دين الإسلام، الدين اللي ما تغير ولا تبدل، كأنك تقرأ القرآن الليلة هذه كأنه نازل اليوم على محمد صلى الله عليه وسلم، وتقرأ حديث البخاري ومسلم كأنك تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وله المنة. فيقول إن صارع الرب، فلما تصارع ضربه الرب في فانكسر، فسمي إسرائيل يعني عبد الله، يعني عرف أنه الرب وصار وأيقن أنه عبده، فسمي إسرائيل، إسر يعني عبد وإيل يعني الله، يعني سمي عبد الله. حكايات حكايات ما عاقل يتمتع بها ولا ينبغي له، وهم يدعون انهم دين ويدفعون عنه ويقتلون علشان، ويقتلون ابناء علشان، علشان هذا الباطل ده. ولوط وداود يمشي في سفر الملوك الاول، خرج داود يتمشى بعد العشاء على ظهر سقف بيت او ظهر بيت الملك، فوجد امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة جدا فأعجب بها، فدخل نزل وسأل من هذه المرأة اللي على البيت الفلاني، قالوا أليست هذه بنت شباع امرأة أوريا ابن لعان الحثي؟ فأرسل إليها وجيء بها بعدما تطهرت من حيضها، فواقعها وحملت منه بولد. وما يقولوا يا ليتهم يكتفون عند هذه الجريمة الفاضحة، يزودون عليها انه بعد ما زنى بها وجاءت بولد، أرسل إلى زوجها أوريا في المعركة في كان يحارب البلقة، وجابوه علشان يدبر له حيلة. فلما قال لأصحابه ركبوا داود، ركبوا أوريا، ركبوا شوين يروح ونجي، ومرته تبي تعلمه ولا ما هي معلمها. فلما جاب الليل عيا يدخل على مرته وجاي من الحرب ونام على باب داود، فلما قالوا له ما دخل عند زوجتي؟ قال يا رجل أنت جاي وغريب، من زمان ما شفت مرتك. قالوا أنا أتمتع بزوجة وجنود سيدي في الحرب يقاتلون، أنا أروح للقتال. فأرسله وأرسل معه خطاب للقائد إني خليه في المواجهة عشان يكون أول من قتل، وفعلا هذا يدعونه طبعا، وفعلا أنه قتل، وأنه كان داود عنده 99 مرة، وأن أوريا ما عنده إلا المرة الواحدة اللي خدها منه بالقهر عليه. وبعد أن يتسرب هذا، الحمد لله أن القصص الأولى ما تسربت إلى كتبنا، يعني لا قصة نوح ولا الكلام الخايب اللي قالوه على الله عز وجل ما تسرب الحمد لله، وخصوصا أهل السنة والجماعة الحمد لله، ولكن تسرب في التفسير في قوله تبارك وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، يقولون إن هذا لما أخذ مرات أوريا وما عنده إلا وحده وعنده 99 عاتبه الله. القصة الخرافية الكاذبة المختلقة التي لا يحل للمسلم أن يرويها بحال من الأحوال. ولذلك أسر أن علي رضي الله عنه سمع أحد القصص اليهود دخلوها، اليهود سربوها، بعضهم دخل بالإسلام ليملأه خرافة، وبعضهم حصل له ما أراد أو بعض ما أراد. فكان عمر بن عبد العزيز يمشي مع واحد من أهل العلم، فلقى واحد قص يقص في المسجد على قصة داود ده، قال يا هذا، العالم يقول للرجل اللي يقص القصة الخيبة هذه، يا هذا إن كان الأمر على ما تقول إنها مرة، النعجة مرة، وستر الله على نبيه داود وكنا وقال نعجة، فما يحل لك أن تفضح نبي الله داود ويقول إنه خذ المرأة. وإن كان الأمر على خلاف ما تقول فقد افتريت على نبي الله داود. فقال عمر بن عبد العزيز: هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لو قالوا لي تملك الدنيا من شرق وغرب وشمال وجنوب، في نظر تسمع العبارة دي؟ أنا أحب لي أسمع العبارة دي أحسن من الدنيا وما فيها. لما قالوا إن كان الله ستر على داود، إن كان الكلام على حسب ما تقول أنت، وستر الله على وكنا وقال نعجة، فما يحل لك أن تفضح الأنبياء وتقول مرة. وإن كان الكلام على خلاف ما تقول فقد افتريت على نبي الله. ويؤثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160 جلدة، ما هو 80 من اللي يرمون الناس المرمون المحصنات الغافلات اللي يرمون ولم يكن له شهادة 4 شهادات، اللي يرمي ويقذف، اللي يرمي يقذف لابد من أربعة شهداء، واللي يضرب 80 جلدة ويسمى فاسق، ويسمى فاسق، وأولئك عند الله متفاسقون والفاسقون. فيقول علي: من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160 جلدة، وهي حد الفرية على الأنبياء. اللي يبتلع نبيا ينبغي يضرب، ما يضرب 80، يضرب 160، يعني ضعف الضرب اللي يضربه غيره. هذا احنا قال لنا الملعون هذا الجعد بن درهم وتلميذ الجهم بن صفوان، مرت الجهم تمشي في شوارع البصرة، فالعيال يركضون وراها الصبيان، يقولوا لها كذا، يقولون إذا شافوها تمشي العيال يلحقونها، يعرفونها مرت الجهم، فيقولون لها: الرحمن على العرش استوى. العيال يقولون عليها يغضونها، لأنها تقول: ما استوى الرحمن على العرش؟ تقول: لا عرش ولا استوى. مذهب ومذهب الجهمية: لا عرش ولا استوى، لا استوى. 7 آيات في كتاب الله ينص الله الرحمن على العرش استوى. فالعيال يلحقون مرة الجهم ويتمشي في الشارع في الطريق، يقرون ورا ما يزيدون عاد: الرحمن على العرش استوى. فتلتفت إليهم بعد ما يغضونها وتقول: مخلوق على مخلوق، يعني جعلت ربنا مخلوق قاعد على مخلوق، وتنكر ما أثبته الله في صريح كتابه. فالجهمية أتباع الجهم بن صفوان ينكرون جميع أسماء الله وصفاته، جميع أسماء الله وصفاته، ما لله اسم عندهم ولا صفة. ليش يا أعداء الله؟ قالوا: لو قلنا بالأسماء والصفات يتعدد الإله بتعدد الأسماء والصفات، فيكثر يسمونه يكثر الآلهة القدماء. شوف العقل الخايب حق عقم هذا، قالوا كذا. هذول راحوا، جاء بعدهم المعتزلة اللي أولهم واصل بن عطاء الله الغزال، أيضا في عصر الصحابة، في آخر الصحابة، فأثبت أسماء الله وأنكر جميع صفات الله. أثبت لله الأسماء وأنكر جميع صفات، قال ما له صفة. طب انت اثبتت الاسماء، ايه اللي يخلي الفرق بين الاسم والصفة؟ ما دمت اثبتت الاسماء للمعتزلة، قالوا: للعقل ينفي ان يكون له صفات متعددة. قلنا: الروح خلاص، انتم سقطتم مع الساقطي. جانا الاشاعرة اتباع ابي الحسن الاشعري، علي بن الحسن الاشعري رحمه الله. ابو الحسن الاشعري كان رجلا صالحا، ولكنه بلي بموت أبيه صغيرا، فلما مات أبوه وهو صغير تزوج أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة في العراق، تزوج أمه، فنشأ أبو الحسن الأشعري في بيت أبي علي الجبائي، تعلم مذهبه حوالي 40 سنة وهو عايش عنده ويدرس مذهب المعتزلة، ثم خرج منها فأثبت لله 20. أثبت المرحلة الأولى لأبي الحسن الأشعري، كان معتزليا محضا في بيت أبو علي الجبائي. المرحلة الثانية هو بداله أبو علي الجبائي يخطب على المنبر يوم الجمعة، وربيب جالس أبو الحسن الأشعري. ومن مذاهب المعتزلة أن الله يجب عليه أن يعمل الصالح للعبد، يجبون على الله ما لا يجب عليه، يجبون على الله ما لا يجب عليه. الله لا يجب عليه لخلقه شيء، هو ربهم وسيدهم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وعما يفعل وهم يسألون. فقال أبو الدكبي يخطب على وجوب الصلاح على الله الأصلح، يعني لو مسألتين تعرضوا للعبد، واحدة في صالحي واحدة أصلح منها، يجب على الله أن يعمل العبد الأصلح. يقول صاحب إبراهيم اللقاني في جوهرته وقولهم يعني المعتزلة وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إلى ما هو الأطفال وشبهها، فحاذر المحال، حاذر عقوبة الله أن تقول على الله ما لا تعلم. أبو الحسن الأشعري رد على زوج أمه اللي على المنبر، الخطيب كبير المعتزلة وعلى المنبر، قال يا شيخ ما رأيك في ثلاثة إخوة مات أحدهم كافرا شقيا ومات الثاني مسلما تقيا ومات الثالث صغيرا صبيا؟ واحد مات كافر والثاني مات مسلم والثالث مات صغير. قال الكافر للنار والمؤمن للجنة والصبي الصغير لا جنة ولا نار، منزلة بين المنزلتين. قال له ليش يا شيخ؟ ما هو طبعا لو كان الله على الله طبعا عنا قال له ليش يدخل إلى جنة ولا نار؟ لو قال له أنه لا عمل للجنة ولا عمل للنار، ما الصغير لا عمل للجنة عشان يدخل الجنة ولا عمل الناس يدخل النار. قال له طيب لو قال يا رب يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين علمت أن أخي هذا لما مات كبر مات كافرا شقيا، وعلمت أن هذا لما كبر مات مسلما فدخل الجنة، ليش يا أرحم الراحمين ما كبرتني ما تركت ما أصلح كان علي أن أعيش بدل ما أحرم من الجنة، ليش ما كبرتني وصيرتني كبيرا حتى ووفقتني لأن أعمل عمل الجنة حتى أدخل الجنة؟ فبهت أبو علي الجبائي ولم يستطع أن يحير جوابا، فخرج من المسجد أبو الحسن الأشعري وألف مذهبا جديدا، صار بين مذهب المعتزلة حقيقة وبين مذهب أهل السنة والجماعة الحقيقيين أتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فأثبت لله 20 صفة 20 صفة على سبيل التفصيل، ونهى ونفى أثبت لله 20 صفة على سبيل التفصيل، ونفى عن الله 20 صفة أعداء الضاد، الضاد 20 صفة، الضاد 20 صفة نفاها عن الله، ثم قال كل ما كان من صفات الجمال التي تليق بالله أثبتناها له على سبيل الإجمال، وكل ما لا يليق بالله نفيناه عنه على سبيل الإجمال. يعني ما ثبت على التفصيل نفصل 20 بس ما نزيد عليها، والنفي ننفي 20 صفة، يعني العاجز الكذا اللي كذا اللي كذا الجهل اللي كذا اللي هي أضداد الصفات 20. أثبت لله الوحدانية والوجود ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه، أثبت لها صفات يسمون واحدة منها نفسية ويسمون 4 منها أو 6 منها سلبية، ثم أثبت لله 7 صفات يسمونها صفات معنى معان، وأثبت لله 7 صفات يسمونها اللي هم الأشاعرة صفات معنوية كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. أبو الحسن الأشعري يثبت هذه الصفات على المذهب الأوسط حقه، على المذهب الأوسط، ما هو ترك الاعتزال وأهله اللي ينفون جميع الصفات وانتقل إلى مذهب خاص به، يثبت لله 20 صفة. قلت لك على الصفات اللي تسمى السلوب، واحد منها نفسية والباقي السلوبية، يسب السلب يعني عدم تعليه قيامه بنفسه، عدم كعدم حاجته يعني سموها يفسرونها بالعدم، وأثبت 7 صفات معاني وهي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. أبو الحسن يجعل يثبت في مذهب هذه الصفات السبع، ويثبت يسمونها يسمى هذه الصفات المعاني، ويثبت لها صفات معنوية وهي مشتقة منها، كونه حيا عليما قديرا سميعا بصيرا متكلما مريدا، هذه يسمونها معنوية، وغيرها ما فيه اسم ولا صفة إلا على سبيل الإجمال. الواقع إن مذهب الحافظ الحسن هذا الأوسط طار به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، لأن الواقع إن يومها كان السيطرة عند يوم الحسن علي كانت السيطرة للمعتزلة على الحكم، كانت السيطرة للمعتزلة في مشارق الأرض ومغاربها، فكان اللي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ولا صفة لمخلوق يقتلونه أو يعذبونه. ضربوا أحمد بن حنبل ضربا شبه المميت مدة طويلة، وحبسوه في السجن لمدة طويلة علشان يقول القرآن مخلوق. قال ما أقول، لو كان القرآن مخلوق ما كان يجوز أن واحد يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأن الإنسان لا يستعد بمخلوق، لا يستعد مخلوق. وكان يقولوا له ادعي على الخليفة هذا اللي يظلمك، يقول لا أدعو عليه، لو كانت لدعوة مستجابة أدعي له، لأنه لو صلح صلحت الرعية كلها. لو كان لدعوة يقول له محمد، لو كان لدعوة لما يقول له الحين يظلمك ويضربك بغير حق، يجلدوك بالسياط على ظهرك، وقتلوا بعض الصالحين من أئمة الدين من العلماء قتلوهم، وكان يفتيهم أكابر المعتزلة الملعون ابن أبي دؤاد وجماعته وبشر المريسي، يفتون بقتل هؤلاء العلماء المستمسكين بشريعة الله وهدي النبي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضربوا أحمد بن حنبل وجلدوه سنواته في السجن، ويقولوا ادعي على الخليفة أن الله يهلك، ويقول ما أدعى على خليفة، هذا لو دعيت عليه وش أدعى عليه، أقول يهلكه، هو ما هو ميت لبعضه. وبعدين في نفس الوقت أنا خايف تبلون بأكثر منه، يمكن هذا معتزل يجيكم كافر يهودي يحتل بلادكم ويستولى عليكم، احمدوا ربكم على عجريه وبجريه وبلاياه اللي فيه، واصبروا على دينكم واحتسبوا عند الله عز وجل. ولما طلعوه علشان ولاف طلاب العلم مسكين المحابر علشان يضربوه وجددوه وقولوا قل القرآن مخلوق، يقول له واحد من أحبابه يا أبا عبد الرحمن قول القرآن مخلوق علشان يفك ظهرك من الضرب. قال ما أقول، لو قطعت قطعة ما أغير ديني ومذهبي من أجل أن أرضي هذا أو أعيش ولو يوم واحد في الأرض. شوف المحابر هذه، لو نقلوا عني كل الدنيا دي بينتشر فيها أن أنا قلت هالكلام ده. البخاري أراد يشوش عليه أبو عبد الله صاحب الصحيح، لما وصل بلاده قاموا حجزوا يحيى بن يحيى محمد بن يحيى رحمه الله الدهلي أو الدهلي، كان لما درى إن البخاري جاي بلده قال لي اللي قاعدين من طلبة العلم، أنا بلغني إن محمد إسماعيل جاي ينزل بلدنا، لا تسمعون له، وترى اللي يروح يحضر جاء مجلس ولا يقعد في مجلس. يقول الشيخ، وهو شيخ لمسلم، شيخ الإمام مسلم وشيخ لأئمة من أئمة الدنيا، والبخاري جاء عشان يسمع منه، البخاري جاء عشان يسمع منه. فقال قبل ما وصل البخاري البلد اللي هو فيها قال لأتباعه ترى اللي يحضر جلسة محمد بن إسماعيل لا يحضر عندي جلستي. مسلم كان حاضر، أبو عبد الله أبو مسلم الحجاج القشيري رحمه الله ورضي عنه كان موجود. والله أعلم، صلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. عندما وصل البخاري إلى نيسابور فيقول محمد بن يحيى من حضر جلسة أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري فليحضر مجلسه. مسلم كان حاضر فقام وراح جاب كل مروياته عن محمد بن يحيى، عند جاب المرويات وحطها في قفة وشالها مسلم على رأسه وقال له هذه مروياتك رددتها لك ولا أترك مع أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري. محمد البخاري ما أبغى صار يروي عنه، البخاري نفسه يروي عنه بس ما يقول ما يجيب اسم أبوه، ما يجي اسم أبوه ينسبه لجده، ينسبه لجده. طبعا معروف كل عند أهل العلم من هذا المراد به الشيخ وداخله. هذا مثال. فاتني أن أقول إن إن إن واحد من هؤلاء المعتزلة الكبار جاء لأبي عمرو بن العلاء، وأبو عمرو بن العلاء من أحد القراء الكبار الذين يضبطون القرآن ولهم قراءة، فقال له نبي نعطيك المال اللي تريد، المال اللي تريد، وقرأ وكلم الله موسى تكليما عشان ينفي الكلام عن الله، يصير المتكلم موسى ما هو الله اللي تكلم. وكلم الله، هي وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما، فيقولنا بنعطيك المبالغ اللي تريد بس نبيك تقرأ وكلم الله موسى تكليما. قال له ويحك، وين عقلك أنت؟ طب افرض إن أنا قريت للناس وكلم الله موسى تكليما، وش تعمل في قوله فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت الذي كفرني وش بيجيب فيها. لا، قال له إذا أنا قريت وكلم الله موسى تكليما وش الحال؟ لأنها ما ممكن يعني واحد يتلاعب، لكن فيش تقول في قوله فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. المتكلم هو الله، لأن الشرف ما هو لموسى في أنه يكلم الله، الشرف لموسى في أن الله هو اللي يكلمه، وسمى كلام الله لأن الله هو كلمه، ما هو اللي كلم ربنا، لأن كل المسلمين ينجون الله، يا رب يا رب يا رب، يسمع كلامه، يسمع كلامه، وقد يستجيبون المؤمنين منهم، لكن الشرف الكبير أن الله هو اللي كلمه، أن الله هو اللي كلمه، وكلم الله موسى تكليما. أبو الحسن الأشعري فرح الناس كما قلت فرحا عظيما لما سمعوا أني ترك مذهب المعتزلة وأثبت لله 20 صفة، وطاروا صارت تدرس في جميع مدارس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والواقع الذي لا شك فيه ولا ريب أن أبا الحسن الأشعري رضي الله رحمه قبل ما يموت بمدة طويلة انتقل إلى المذهب أهل السنة والجماعة التام الكامل الشافي بجميع أصوله ورسوله، وألف كتاب معروف مطبوع الآن موزع في جميع أمصار المسلمين حتى البلاد اللي ما تقر موجود فيها الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. وقال في أولها فإن سألتني عن مذهبي فإني على مذهب إمام أهل السنة والجماعة، يعني في العقيدة ما هو في الفروع، أحمد بن حنبل نضر الله مقالته ونضر الله وجهه وعمل كذا ورفع درجة كذا، أقول في الإثبات كما قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكلم الله موسى تكليما. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه، غير متدخلين بعقولنا ولا متأولين بآرائنا. فعلى المسلم إذا سمع الله يصف نفسه يقول آمنت بك على ما جاء في كتابك أو سنة رسولك من غير تشبيه ولا تكليف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يثبتون لله جميع. وقد أثبت الله في هذه الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأثبت أن الله يتكلم، وأننا عندما نسمع القارئ يقرأ نقول سمعت كلام الله. إن كنت تقرأ في المصحف تقرأ كلام الله، إذا كنت تسمع من قارئ يقرأ هو القارئ يقرأ كلام الله، ويسمى التالي لكلام الله، ما هو كلامه، ما هو كلام القارئ. أبو الحسن الأشعري روي عنه في الأول في المذهب الأوسط، المذهب الأوسط، ما هو يقول الأعور بين العميان زين، هو صار بين المعتزلة زين، لكن ما كمل إلا لما انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لما صار كاملا على مذهب أهل السنة والجماعة، فأثبت الله جميع ما أثبته الله لنفسه ونفع عن الله جميع من، ونحن نثبت لله من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل، ونقول كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو يصف نفسه بأوصاف، وقد يصف عبده بوصف، يعني وصف يوسف، قال يوسف عن نفسه اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وصف يوسف نفسه بأنه حفيظ وعليم، وربنا سمى نفسه الحفيظ العليم. فهل يوسف الحفيظ العليم كربه الحفيظ العليم؟ فرق بين حفظ العبد وحفظ الرب، ومن علم العبد وعلم رب. قلت لكم عن قصة الخضر وموسى لما نزل ركب على السفينة ودل عصفور من قاره على حافة السفينة في البحر، قال بخضر يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله كما أخذ من العصفور بمنقاره من هذا البحر، أو كما قال كما جاء في البخاري. وربنا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول لحبيبه أكرم عباد الله وأعلم عباد الله، أعلم عباد الله بالله، يقول له وقل رب زدني علما، زدني علما. فالمسلمين يلتزمون، اللي يقول الله يقول سمعنا وأطعنا، اللي يثبت الله نثبت له. الحفيظ الله غير الحفيظ العاد، والعليم الله غير العليم العاد، والسميع الله غير السميع، والبصر غير بصر العاد، غير بصر العاد. هو يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على صخرة الصماء، يسمع حركة مشيتها عليها، ولا يخفى عليه خافية في الأرض. ولد يا بني، يقول لي لقمان وهو يعظه لابنه ويعظه، يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل، من خردل معروف الحبة وهي أصغر الحبوب اللي تشب العين دي، إنها إن تكم ثقال حبة من، يعني الخصلة والعملة الفعل اللي تعملها، إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فنحن آمنا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ونؤمن بصفاته كما جاءت من غير تكييف، لا نقول كيف هي، ولا تحريف، من حرفها، ولا تعطيل، من عطلها عن عن عن عن معانيها التي جاءت من أجلها، ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول هنا في آيات جلية واضحة وبرهان قوي، بنى عليه ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطاوية هذه الآية، لما جاء عند الكلام على صفة على كلام الله، على كلام الله، جعل هذه الآية هي القاعدة. ولكن الآية ما هي لوحدها، ما دام قال وكلم الله موسى تكليم، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه راح علمنا ان الله يتكلم كيف يشاء ومتى شاء. وبعدين هذول يقول لابو الحسن الشعري في المذهب الاوسط، يقول القران هذا عباره عن كلام الله وليس كلام الله. القران عباره في المذهب الاوسط، ما هو المذهب الاخير، ولا المذهب الاخير صحيح 100%. وطبعا انا قلت لكم ان الابانه كتاب جميع الناس بما فيه أعداء أهل السنة، بما فيه أعداء السنة ينسبون الإبانة لأبي الحسن الأشعري. طبقات الشافعية لابن السبكي وغيرها تكتب عن الأب وهو عدو لأهل السنة والجماعة، ويكتب في عن الإبانة بأنها تأليف أبو الحسن الأشعري، ويثبت لأبي الحسن الأشعري كتاب الإبانة. يعني ما هو كتاب اخترعناه من عندنا وجبناه وقلنا هذا ماذا، هذا قاله أبو الحسن وهو ما قاله، هذا كتاب مطبوع موزع في أمصار المسلمين ووجد في أكثر أكثر أكثر بلاد الدنيا. وإن أحد من المشكين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وكلمة ثم للتراخي. طيب إن جانا لغير الاستجارة، وأنا قلت في الدرس اللي فات يعني عشان يعلم أعداء الله أن نفتح بأبوابنا لأعداء الله إذا كانوا يريدون العلم، وقلت أن على ولي أمر المسلمين أن أن أن أن يعني هو طبعا متهم باعتباره كافر، إنما كنا نحافظ عليه محافظة كاملة ونحمي حماية كاملة ولا نتعرض له بأي أذى ولا بكلمة واحدة نابية مزعجة، بل نكرمه ونحشمه ونطعمه ونسقيه ونكسيه ما دام في أرضنا، ضفنا ونكرمه عندنا. حتى إذا قال أنا ما آمنت بكتابكم ورجعوني الأهل، نقول له أنت في صيانة وحفظ حتى ترجع إلى أهلك. وأنا قلت ينبغي لولي أمر المسلمين أن يحط عيون. طبعا ما ينبغي للعين تكون على كل أحد، يعني الإسلام عشان صيانة الدولة، الدولة لا بد لها من عيون. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم البخاري يقول لا بد للإمام من عيون، البخاري في صحيحه يجعل لا بد للإمام العيون. إذا كان الإمام ما يحط العيون على شوش الناس وحركات الناس كانوا بس لا تتبعون عورات المسلمين. والإنسان المأمون الموثوق المعروف بعبادته واستقامته ما ينبغي يتابع، إنما يتابع صاحب الشبهة. مثل هذا كافر، فالكفر تهمة، الكفر تهمة، ونحن ما اطلعنا على قلبه. ومثل ما قلت لكم البارحة في حديث الصحابي لما جاي سافر قالوا النبي أخاك معك فلان؟ قال نعم. قال أخاك البكرية ولا تأمنه. ولما راح في الطريق وغدر به الرجل وكان يريد يأخذه ولكنه هرب منه وانطلق من جماعة البحر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.